10 عدائين مشاركين في سباق المئة متر في الأولمبياد. هذول العشرة عندهم نفس الهدف، وهو الفوز بالمركز الأول والحصول على الميدالية الذهبية. 9 من هذول الأشخاص يا صديقي العسل يفشلون في تحقيق هذا الهدف، وواحد فقط اللي ينجح في تحقيقه. وكذلك هي الحياة، كثير مننا يتشاركون نفس الأهداف، وقليل مننا فقط اللي ينجح في تحقيقها. إذن يا صديقي العسل، الفكرة ليست فقط بوضع أهداف في الحياة، لا، وضع الأهداف لا يعني بالضرورة تحقيقها. فيه أسرار اليوم راح نتعلمها ساعدنا في تحقيق الأهداف، مثل ما فعل العداء اللي فاز بالميدالية الذهبية. اليوم راح نتكلم عن علاقة العادات والهوية بالأهداف، وهو مفهوم يا صديقي العسل راح تشكرني عليه بإذن الله. الجزء الثاني من شرح كتاب العادات الذرية للمؤلف جيمس كلير في هذا الفيديو. تحتاج كوب قهوة محترم عشان تأخذ هذه الجرعة المحترمة يا صديقي العسل، أو مشروبك اللذيذ اللي أنت تحبه. ويلا نستمتع. دخلنا 2023، وأحب أقول لك كل عام وأنت بألف خير، وإن شاء الله سنتك هذه تكون أحسن من السنين اللي راحت، وسنواتك القادمة أجمل بكثير من هذه. ولأنها إن شاء الله بتكون سنة مميزة، فأحب أقول لك والحمد لله أخيرا وفرت الألف قطعة اللي قلت لك راح أوفرها من هذا التيشيرت، وراح أسوي giveaway على 100 حبة منها. كل اللي عليك تسويه إنك تسجل بياناتك في رابط دوبامي كافين اللي موجود في الوصف، وكذلك للي حابين يشترونه فالطلب المسبق مفتوح الآن، رابط موقع دوبامي كافين موجود في الوصف وفي التعليق المثبت. يصير باقي ان شاء الله بس في المستقبل اوفر لكم نفس هذا الهات وتصورون حلقات دوبامي كافين معي. Let's go. السلام عليكم ورحمه الله، اهلا بك يا صديقي الجميل في قناه دوبامي كافين، حيث القهوه والموسيقى والكتاب. معك اخوك ناصر العقيل، مؤسس ومقدم هذه القناه، وفكرتها اني اشرح الكتب شرح بالتفصيل، فان راق لك هذا المحتوى شرفني باشتراكك. اتفقنا يا صديقي الجميل في الفيديو اللي راح انه 95% من تصرفاتك اليوميه تمارسها بشكل لاواعي، وبشكل لاواعي نعني أنها عادات، عادات مبرمجة في عقلك الباطن وتسويها من دون وعي. حلوين؟ حلوين. الآن راح أشرح لك مفهوم عن العادات مهم جدا، كثير مننا ما يعرفه، وأنا شخصيا ما كنت أعرفه قبل، وهو أنه مستحيل أنك تكسب عادة جديدة من دون ما تتخلص من عادة قبلها، ومستحيل أن تتخلص من عادة من دون ما تستبدلها بعادة جديدة، مستحيل. شفت 95% من يومك هذه اللي قلنا انها عبارة عن عادات؟ ابغاك تتخيلها مثل كوب الموية المليان، ممتاز؟ لما تجي تضيف عليه موية بالضرورة راح تخسر بعض الموية اللي موجودة بالكاس بالفعل، دخل موية تطلع موية وهكذا. فلو بعطيك مثال بتقول عنه جدا تافه ولكن ان شاء الله بيفيدك كثير، يوضح لك الصورة. ابغاك تتخيل معاي مثلا ان عندك عادة سيئة وهي استخدام الجوال اول ما تصحى من النوم، وكثير مننا عنده هذه العادة السيئة جدا، مو بس لانها هدر للوقت، لا، لانك تفتح يومك بالسوشيال ميديا اللي مليانة بوستات وأخبار ومنشورات تجيب الهم والغم، وغالبا راح تأثر على باقي يومك بسبب هذه الساعة الأولى، فتقرر أنك راح تقطع هذه العادة وتقول من بكرة أول ما أصحى من النوم ما عاد راح أستخدم الجوال ولا راح أضيع النص ساعة أو الساعة اللي كنت أضيعها كل يوم. فأبغاك تتخيل معايا يا صديقي العسل أنك قررت أنك تقلع عن هذه العادة من دون ما تستبدلها بعادة بدالها. اللي بيحصل معاك ثاني يوم الصباح هو أنك أول ما تصحى المفترض انك ما تمسك الجوال، وفي نفس الوقت ما تسوي شيء ابد، لاحظت؟ راح تظل منسدح وطالع السقف ولمده ساعه. الان بالله عليك وسالتك بالله، هل تعتقد ان هذا الكلام منطقي او واقعي؟ وهل تعتقد فعلا انك راح تظل كل يوم مستلقي على السرير لمده ساعه ما تسوي شيء ابد؟ الجواب بالنسبه لي انا مستحيل، اذا ما لقيت شيء اسويه في هذه الساعه غالبا راح ارجع لعاده استخدام الجوال. نقطه اخر السطر، لازم تستبدل هذه العاده بعاده بدالها. لنفرض أن كانت عاداتك أول ساعة من اليوم أو نص ساعة أيا كان الوقت تستخدم فيه الجوال، وبعد كذا تقوم وتفرش أسنانك وتغسل وجهك وتتروش وتلبس، الساعة الأولى جوال، الساعة الثانية غسيل وجه وتنظيف وترويش ولبس. فلما تقرر من بكرة أنك ما عاد راح تستخدم الجوال، المفترض أنك تسحب الساعة الثانية من يومك وتخليها هي الساعة الأولى، أول ما تصحى مباشرة تروح تفرش أسنانك تغسل وجهك تتروش وتلبس. واسمع الكلام ينطبق على نفس الساعة الثانية اللي هي كانت ساعة النظافة، لازم تلقى حاجة تسويها تسويها بدال هذيك الساعة. فممكن تقرأ، ممكن تتمرن، ممكن تمشي في الصباح لمدة نص ساعة، ممكن تقدم الفطور تكسب وقت أكثر خلال اليوم، وممكن تروح للدوام بدري وتتجنب الزحمات. المهم أنك تستبدل العادة بعادة. والله هذا المفهوم جدا جدا مهم، لأني قبل كنت أعتقد أنه أي عادة سيئة لازم أقلع عنها، أنه كل اللي أحتاجه عزيمة وإصرار فقط. لا، في أشياء كثير أحتاجها عشان أقلع عن أي عادة، وأولها هو أني أستبدلها. وسبق وذكرنا الكلام هذا في كتاب قوة العادات، لكن اليوم أبغى أذكرك وحرصك أنه يكون هذا المفهوم موجود في عقلك. ليش؟ لأن راح نرجع نتطرق له بعد شوي، فخلي المفهوم المهم هذا على جنب الآن، وتعال خلني أكلمك عن الطبقات الثلاث للتغيير. أباك تشوف هذا الشكل اللي قدامك يا صديقي العسل، ثلاث دوائر داخلة في بعض. الدائرة الأولى الصغيرة اللي موجودة في النص تمثل الطبقة الأعمق في طبقات التغيير، وهذه الطبقة تمثل الهوية. الآن تجي الطبقة اللي بعدها أو الدائرة اللي محيطة وأكبر منها، وهي طبقة العادات، أو حنا راح نسميها طبقة العادات لأنهم مسمينها طبقة السلوك أو الفعل. وبعد طبقة العادات تجيك الطبقة الثالثة، وهي طبقة النتائج أو الأهداف مثل ما حنا نبغى نسميها اليوم. عندنا شكل عبارة عن ثلاث دوائر تمثل طبقات. الطبقة الأعمق هي الهوية، اللي أعلى منها هي العادات أو السلوكيات، واللي أعلى منها هي النتائج أو الأهداف. وخلنا نبدأ بشرح الأهداف أولا. بكون صريح معاك يا صديقي العسل، في كلام منتشر كذا في السوشيال ميديا مر علي أنه بداية السنة لا تعني أنها بداية أهداف، كل يوم تعيشه في حياتك هو بداية هدف. هذا أحد الكلام اللي أسمع. في كلام ثاني، مو لازم تحط أهداف، بل على العكس من الأفضل أنك ما تحط أهداف بداية السنة. شوف يا صديقي العسل، خلنا نتفق انه كل كلام يعتبر صحيح وخاطئ بشكل نسبي من منظور الى اخر، فما نقول هذا الكلام خطا، ولكن خلنا نصحح بعض المفاهيم شوي، نحاول نولف بين الاقوال هذه. انت لازم يكون عندك سنتك الشخصيه اللي يعتبر لها بدايه ولها نهايه بالنسبه لك انت. بعض الناس سنتهم تبدا بتاريخ ميلادهم، واهدافه يحطها من بدايه تاريخ الميلاد، ويستمر طول السنه في محاوله تحقيق هذه الاهداف لين يجي يوم ميلاده الثاني، ويبدا يراجع نفسه. كم من الأهداف حققت؟ كيف كمية التغيير اللي حصلت لي؟ هل هي إيجابية؟ هل هي سلبية؟ هل سنتي كانت كويسة ولا لا؟ وفي ناس تبدأ سنتهم بالسنة الشمسية الجديدة، والسنة الشمسية اللي غالباً ماشي عليها التقويم الميلادي، وهي 2022-2023-2024 وما إلى ذلك. في ناس فعلاً تحط أهدافها في بداية جانوري أو يناير، وتبدأ في رحلة تحقيق الأهداف هذيك السنة لين يجي يناير من السنة اللي بعدها. في ناس سنتهم مو شرط تكون مربوطة لا بيوم ميلاد ولا بسنة شمسية أبداً. في ناس حاطة تاريخ جولاي الصيف مثلا هو بداية سنتهم، في ناس حاطة مارس، في ناس حاطة سبتمبر، يختلفون. بس انت لازم يكون عندك سنة تحط فيها اهداف وتحاول فيها تتقدم وتصنع تغيير، وبعد ما تنتهي السنة تراجع نفسك وتحاسب نفسك وتشوف ايش الاخطاء وايش الاهداف اللي ما قدرت تحققها وليش ما قدرت تحققها، وتبدأ تحاول في رحلة التحسين في السنة اللي بعدها. لازم، فكون انه يدخل عليك 2023 وتقول والله هذه سنة جديدة ان شاء الله بحط لي فيها اهداف وبحقق فيها إنجازات، ليش لا؟ بالعكس، الإنسان اللي بلا هدف إنسان تائه ضايع، عايش على ظروف الحياة كيف تعصف فيه يمين ويسار. وعلى فكرة قد يكون يحرز تقدم لكن تقدم غير محسوب، وممكن يكون مو راضي بحياته اللي هو عايشها بس مو قادر يحط أهداف. قد يكون عاطل ولا حط هدف إنه يحصل على عمل. قد يكون موجود في وظيفة بس هو مو راضي عنها وما حط له هدف إنه يغيرها أو يتخلص منها مثل ما سويت. قد يكون مو راضي عن صحته، يعاني من أمراض كثير، ما حط هدف التركيز على صحته أبدا. قد يكون مو عاجبه شكله يا رجل مثلي أنا، يعني مو عاجبني جسمي أبغى أسمن، بعضنا يبغى ينحف، وبالرغم من هذا على أنه مو راضي ما حط هدف أنه لازم ينحف. فضروري يا صديقي العسل أنه يكون لك أهداف، ضروري. وبس أنا بمجرد ما حطيت أهداف في حياتي وفعلا بديت أطبقها تغيرت حياتي حرفيا. حطيت أهداف وسويت أشياء كثير برضو غيرها، لكن الأهداف كانت هي الدافع والمحفز وبنزين الحياة بالنسبة. ولو نرجع لمثال العدائين اللي حطيتها لك في بداية الفيديو، لو تلاحظ انه هدف انه يحصل على المركز الاول هو اللي خلى العداء يجري باقصى سرعة ويقطع المئة متر عشان يوصل لخط النهاية. وركز معاي، كل العدائين العشرة، التسعة اللي فشلوا والواحد اللي نجح في تحقيق الهدف، بمجرد ما يتعدون خط النهاية على طول يهدون ويوقفون تماما، ما يستمرون في الجري، والسبب انه ما في هدف يخليهم يجرون. ركز على هذا المثال، قتال خطير، بس لأنهم كان عندهم هدف أنهم يقطعون خط النهاية كانوا يجرون بأقصى سرعة. تحقق الهدف اللي هو قطع خط النهاية، كلهم هدوا ما في ولا واحد منهم يجري. الأهداف هي بنزين الحياة، الأهداف هي الدافع، هي المحفز، هي اللي تخليك كل يوم تصحى عشان تتقدم في حياتك. فسالفة لا تحط أهداف، لا حط أهداف. قصة أنه كل يوم في حياتك يعتبر بداية جديدة، هذا الكلام صح، لكن بالنسبة للمقاييس والأهداف وكل شيء يكون مدروس ترى يعتبر خطأ. بعلمك ليش. فيزيائيا، وعشان كذا أنا أموت بمادة الفيزياء والرياضيات، فيزيائيا لما تقرر أنك تنتقل في جوجل ماب مثلا من حارتكم بيتكم إلى حي آخر أو مول أو أي جهة أخرى، لازم يكون لك وقت انطلاقة ووقت وصول متوقع. بتطلع في طيارة تسافر من مدينة لمدينة أو من دولة لدولة، لازم يكون في وقت لإقلاع الرحلة ووقت متوقع للوصول. الأهداف يا صديقي العسل تحتاج منك هذا الوضوح، لازم يكون لك وقت انطلاقة ووقت متوقع لتحقيق الهدف، ضروري. فعشان كذا كون أنك تعيش في الحياة كل يوم زي أي يوم زي أي بداية، لا، هذا يعتبر رؤية ضبابية وغير واضحة. الأهداف تقاس بالوقت أيضا، فلما تقول مثلا والله أبغى أخسر 10 كيلو أو أكسب 10 كيلو، لازم تحدد وقت لبداية تحقيق هذا الهدف ووقت متوقع لإنجازه، ضروري. لكن لو حطيت هدف أنه والله بس أبغى أخسر 10 كيلو وانتهى الموضوع، ممكن تستمر 40 سنة في الرحلة هذه ويمكن ما تكون خسرت 10 كيلو برضو. الوضوح في التوقيت مهم، ووضوح الأهداف مهم. في مقطع في الانستغرام شفته لطيف وجميل جدا لحسابنا تابعة، جدا جدا جميل، كان يقول أغلب الناس مشكلتهم مو أنهم يحتاجون إلى أهداف، يحتاجون إلى وضوح، clarity. فعشان كذا بما أننا في بداية السنة وتبغى تحط أهداف، حط الأهداف اللي تقدر تحققها في سنة، لا تحط أهداف مستحيلة التحقيق في سنة، كأن تكون من فقير إلى مليونير في سنة، مستحيل. قد يحصل هذا بشكل جدا نادر ومعجزي وخرافي، لكن لازم تكون أهدافك معقولة وواقعية. أنا عندي سنة، لازم أحط هدف ينجز في سنة. فأول خطوة حط لك أهداف، أهداف تقدر تحققها في سنة، وسنتك قد تكون هي بداية السنة الميلادية أو الشمسية أو تكون سنة ميلادك أو أيا كان، بس لازم يكون عندك وقت واضح ومحدد. هذا الفرق بين الأهداف المنظمة والأهداف العشوائية. حلوين؟ حلوين. في بداية الفيديو قلنا أن وضع الأهداف لا يكفي لتحقيقها، وهذا يودينا للطبقة الثانية من طبقات التغيير، ألا وهي طبقة العادات. أغلبنا يا صديقي العسل يفشل في تحقيق الأهداف لأنه يضع الأهداف ولكن ما يحط النظام المتبع لتحقيق هذه الأهداف. والنظام يعني الأفعال والسلوكيات والعادات اللي المفروض أنا أمارسها وأسويها وأكسبها عشان أوصل لهذاك الهدف. مثال شخص عاطل مل من كثر ما أنه يبحث عن وظيفة، ألهم الله سبحانه وتعالى بعقل واعي واكتشف أن سيرته الذاتية اللي موجودة معاه اليوم قيمتها في السوق ضعيفة جدا، احتياجها في السوق قليل جدا، ولازم يطور من سيرته الذاتية وينميها عشان يحصل في نهاية المطاف على وظيفة. فلو خذنا مثال شخصين كلهم عاطلين، واحد في سيرته الذاتية موجود تعليم الأكاديمي فقط، أنا فلان الفلاني وهذه درجتي التعليمية بس، وواحد ثاني عنده نفس السيرة الذاتية برضو، أنا فلان الفلاني وهذه درجتي التعليمية. كلهم الآن يعتبرون على خط الصفر، صح؟ فاللي تكلمنا عنه منهم الواعي أدرك أنه والله أنا عاطل بسبب أن السي في حقي هذا ما راح يجيب لي وظيفة. يعني منطقيا يا صديقي العسل، هذا السي في قدمت فيه على 30 شركة أو 40 شركة ولا جاب لي ولا وظيفة منها، إذن هذا السي في لو عرضت على 40 شركة ثانية برضو احتمالية أني ما راح أحصل على وظيفة عالية جدا. يعني خلاص 40 شركة أو 30 شركة قدمت عليها، إن شاء الله 10 شركات قدمت عليها ما قبلوك أو على الأقل ما خذوا معك مقابلة شخصية، إذن سيرتي الذاتية فيها مشكلة، هذا مؤشر. فقرر صاحبنا هذا أنه خلاص هدفي في 2023 أني أحصل على وظيفة، ما تجي نهاية السنة اللي أنا حاصل على وظيفة. وكذلك خوينا الثاني قرر أنه يحصل على وظيفة. الفرق أنه واحد منهم حط له نظام والثاني ما حط له نظام. فصديقنا الواعي قال اسمع، أنا قررت أنه النظام اللي راح أتبعه في الحصول على الوظيفة هو تطوير سيرتي الذاتية. كيف ممكن أطورها؟ بدال ما تحمل سيرتي الذاتية تعليم الأكاديمي فقط، أضيف عليها 5 مهارات. مهارة على سبيل المثال الفيديو إديتينج، تحرير الفيديو أو المونتاج أو المونتير، أصير أعرف أصمم الفيديوهات في برامج الأدوبي بريمير وأدوبي أفتر إفكت والفاينل كات برو برضو. 3 برامج احترافية ومهارة أتقنها فعلا. المهارة الثانية مهارة الأكسل شيتس. في ناس كثير يا صديقي العسل ما يدرون أن الأكسل شيتس إذا كنت أنت فيه كبير وماهر جدا تقدر تتوظف من بكرة. أقسم بالله في ناس كثير ما تعرف. أنا جايك وموظف سابق وأعرف مصداقية الكلام هذا. إحنا عندنا اللي فنان في الأكسل شيت في أيام الدوام أول، صدقني كان يحصل على فرص لتطوير ذاته ومنصبه أكثر مننا. فقرر إنه يتعلم الأكسل شيت ويتدرب عليه والمهارات الثلاث الباقية، لنفرض أنها مهارة الالتزام، والالتزام ترى مهارة، ومهارة التنظيم، إنه يكون يومي منظم، وقتي منظم، مهامي منظمة، فراشي منظم، بيتي منظم، مكان عملي منظم، كل شيء في حياتي منظم، وهذه برضو مهارة. والأخير اللسان، لنفرض أنه قال والله أنا ما عندي إلا لسان عربي، لا أبغى أتعلم اللسان الإنجليزي، وهذه الأهداف الصغيرة اللي راح توصلني للهدف الأكبر. واسمع، بدأ في تنفيذ هذه الخطة، ولنفرض أنه نجح في تحقيق ثلاث مهارات وفشل في ثنتين، مو مشكلة، نهاية السنة عنده سيرة ذاتية أقوى بكثير من سيرته الذاتية القديمة، وقيمتها في السوق أكبر بكثير من قيمتها القديمة. فإذا كان هو في بداية السنة مجرد طالب جامعي متخرج قيمته في السوق 6,000-7,000، اليوم هو طالب جامعي متخرج وعنده مهارات إضافية وموثقة بالشهادات المعتمدة، شهادات معتمدة من جهات معتمدة، حط على جهات معتمدة مليون خط، فوق هذا إتقان تام للمهارات، قيمته السوقية أعلى بكثير، أعلى بكثير من 6,000-7,000، لا يستاهل 10. ويرجع بيقدم بهذه السيرة الذاتية المحدثة للأربعين شركة ثانية، والله يا صديقي العسل، على الأقل راح يحصل على مقابلات وظيفية أكثر، وإذا ما نجح الموضوع يحط خطة للتطوير زيادة. هذا الفرق بين الإنسان اللي فعلا يسعى للتغيير قولا وفعلا، وبين الإنسان اللي يسعى للتغيير قولا فقط. هذا اللي طور من سيرته الذاتية خلال سنة ورجع قدم على الأربعين شركة وبرضه ما حد قبله، ورجع حط خطة تطوير إضافية وفعلا طور ورجع قدم، هذا الشخص اللي يتكلمون عنه في المقاطع، هذا هو، شفته؟ هذا هو، هذا الشخص اللي دائما يراجع نفسه ويطور من ذاته لين يوصل، وهذا الشخص اللي حيوصل بإذن اللي ما تنام عينه راح يوصل. والفرق بينه وبين زميله الخريج الثاني، كلهم حطوا هدف، لكن هذا حط له نظام، والنظام اللي حطه عبارة عن عادات كبيرة، مش عادات ذرية، وهذا اللي بنتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله، لا، حط له عادات كبيرة لازم يكسبها. واسمعني، ترى غالبا إن حققها راح يحصل على الوظيفة وبيزيد من قيمته السوقية بالضرورة. ترى مو شرط يكون شخص عاطل، ممكن حتى يكون شخص موظف ما تطور وضعه لسنوات، يسوي كذا يطور من وضعه وراح يحصل على وظيفة أفضل وقيمة سوقية أفضل. طبعا شوف، كل الموظفين عارفين كلامي وعارفين إنه صح. فيا صديقي الجميل، نرجع ونأكد، إن حطيت لك أهداف وما قدرت تحققها، يقول جيمس كلير، غالبا هو بسبب الأنظمة اللي أنت عايش عليها ما راح توصلك لهذا الهدف أبدا. واحد يقرر يخسر وزن وما يعدل في عادات خسارة الوزن، ما راح يخسر الوزن في النهاية. واحد يقرر يصير بيتعلم يعزف آلة موسيقية أيا كان، إذا ما يتدرب عليها كل يوم ويحضر كلاسات ويمارس دائما ما راح يعزفها في النهاية. إذا واحد قرر يكون صانع محتوى ناجح، إذا ما تعلم صناعة المحتوى كل يوم وتدرب على مهارات صناعة المحتوى كل يوم، من إنتاج وتصوير وإعداد وكله، إذا ما تعلم هذه الأشياء وطبق الأنظمة فعلا اللي هي عبارة عن عادات يسويها، ما راح يحقق في النهاية هدفه. افهم يا صديقي الجميل إنه الأنظمة غالبا تحقق الأهداف حتى بشكل لاواعي أو حتى بدون وجود أهداف أصلا. تخيل جيمس كلير وش يقول في الكتاب، يقول لو وضعت نظام لك عادات معينة واستمريت عليها فعلا وكسبتها، راح تحقق أهداف هذه العادات اللي ممكن تكون أنت ما حطيتها في الحسبان أصلا. كلام هذا خطير، خطير جدا. يعني على سبيل المثال، في موظف خلينا نقول أو شخص عاطل قرر أنه بس يتعلم، فعلا بس يتعلم، يدخل لسان ويتعلم اللسان الإنجليزي ويتعلم دورات في المجال الفلاني ومهارات في المجال الفلاني، وفعلا قاعد يتعلم، بس يتعلم، حط عنده عادة أنه قاعد يتعلم. يقولك في نهاية المطاف راح تتحقق له أهداف كثيرة ممكن هو ما حطها أصلا، لكن أنظمته هذه ودته لهذه الأهداف، ألا وهي زيادة قيمته السوقية، فرص يحصل عليها أفضل. أقول لك شيء، ممكن حتى يكون مدرب معتمد، ممكن حتى يفتح مشروع، ممكن حتى يجيب أشياء ما كان بالإمكان أنها تخطر على باله أصلا، بس لأنه اتبع نظام يوصل لهذه الأهداف بالضرورة. أعطيك مثال أبسط، واحد قرر أنه يتخلص من كل الجنك فود، الأكل المو صحي، وقرر أنه يأكل أكل صحي، مو عشان ينحف، لا، بس أنا ما أبغى أكل مو زين، ما أبغى دهون وزيوت وسكريات، أبغى أكل صحي. في نهاية المطاف يا صديقي العسل راح يخسر وزن، ليش؟ لأن هذا النظام راح يخليه يخسر وزن في نهاية المطاف بالضرورة. فهمت السر الخطير في الأنظمة والعادات؟ الآن في عادات كبيرة وفي عادات ذرية. الخطوة الثانية، حط الأهداف وحط أنظمة توصلك لهذه الأهداف. نجي للطبقة الثالثة، ولو بتسألني سؤال إنه ناصر، أنا حطيت أهداف وحطيت عادات بس ما قدرت أستمر عليها، ما مثلا يا ناصر قررت اني اخسر وزني، حطيت هدف وحطيت نظام عشان اخسر وزني، اكل اكل صحي واروح للنادي. المشكله يا ناصر اني ما قدرت التزم لا بالاكل الصحي ولا بالنادي، وفي النهايه فشلت في تحقيق الهدف. كلامك منطقي يا استاذ، منطقي جدا، وخلني اعلمك ليش. طبعا في اسباب كثيره تخليك ما تلتزم بعاداتك او النظام، ومنها مثلا الحاجه اللي تكلمت عنها انا وياك، ان بعضنا يحاول يكسب عادات من دون ما يخسر ثاني. يعني يبغى يروح النادي كل يوم ويعطي النادي ساعه او ساعه ونص، وفي نفس الوقت ما يبغى يغير عاداته القديمه، الا وهي مثلا 6 ساعات لعب بلاي ستيشن او 4 ساعات على الجوال او طلعات وروحات وجيات. مستحيل. هذه احد الاسباب. في اسباب ثانيه راح نتكلم عنها باذن الله في الاجزاء الثانيه. وفي سبب مره رهيب، الا وهو الطبقه الثالثه من طبقات التغيير، الهويه. روبرت كيوساكي في كتاب فيك يقول انا ما كنت اعتقد انه عشان اصير ثري لازم احضر دورات تطوير ذات او اقرا كتب تطوير الذات. يقول هذه من المفاهيم اللي كانت جدا خاطئه عندي. يقول فقررت اني احضر دوره من دورات تطوير الذات. في هذيك الدوره يقول في البدايه كنت يعني حاس بالملل، وحاس اني جالس مع ناس ايجابيين كثير لدرجه انهم يتصنعون الايجابيه. يقول هذا كان منظوري. يقول وبعدين دخلت علينا المحاضره وبدت تتكلم عن الدوره وبشكل ايجابي وتغيير الذات وتطوير الذات ومن ذا الكلام. يقول انا كنت مستاء، ابغى اتكلم عن فلوس بس انا ما ادري ليش جالس هنا. قال لي ابوي عشان تصير ثري لازم تتعلم كل شيء ومن ضمنها تطوير الذات، فانا جالس هنا بشوف ايش نهايتها. يقول فبدات تتكلم عن التغيير وجابت الطبقات الثلاث اللي انا كلمتك عنها، سماها في الكتاب طبقه بي، الا وهي الكينونه او الهويه، والطبقه اللي بعدها دو، وهي طبقه السلوكيات والافعال والعادات مثل ما سميناها، والطبقه الثالثه طبقه جيت او النتائج او الاهداف مثل ما احنا سميناها. يقول قالت لنا اغلب الناس تفشل في تحقيق اهدافها والسبب انها ما تغير الطبقة الأعمق، ألا وهي طبقة البي. يعني إيش الكلام هذا؟ يعني يقررون أنهم يخسرون وزن، هذه طبقة الجت، النتيجة الحصول على جسم جميل. يقول فمجرد ما يقررون الحصول على هذه النتيجة يغيرون العادة أو طبقة الدو الفعل، فخلاص يروح يسجل في الجيم ويفضي الثلاجة من الأكل اللي مزين ويحطها كلها أكل صحي ويملى البيت خضار وفاكهة ويروح يشتري ملابس للجيم وانتهى الموضوع. راح يبدأ في تطبيق هذه السلوكيات أو الدو عشان يحصل على النتيجة. يقول وقالت المدربة يغفلون عن تغيير الهوية، وتغيير الهوية هي منبع التغيير الحقيقي، واللي سماها ستيفن ريتشارد كوبي يا صديقي العسل في كتاب العادات السبع للناس الأكثر فاعلية، المنظورات الفكرية. قالت إذا أنت ما تغيرت مفاهيمك وهويتك كشخص ستفشل في الاستمرار بفعل هذه العادات وستفشل في تحقيق الأهداف. يعني لما أنت رحت فضيت الثلاجة من الأكل الموزين وحطيتها كل أكل صحي، كانت غايتك أنك تخسر وزن، مو غايتك أنك تغير هويتك. غايتك أن يكون جسمك كويس، النتيجة مو غايتك أنك تكون إنسان فعلا ما يأكل إلا الأكل الصحي. الفرق هائل يا صديقي العسل، هائل. فلو غيرت منظوراتك الفكرية أو هويتك وقلت لا أنا مو شخص أبغى أخسر وزنه بس، لا أنا شخص فعلا ما يأكل أكل مو صحي، أنا شخص حريص جدا أني أحافظ على هذا البدن اللي أعطاني يا رب العالمين وأحميه من كل شيء يضره، وأول هذه المظاهر هي الأكل الغير صحي. أنا شخص أبغى أحافظ على هذا البدن بإني أخليه يتحرك وينشط الدورة الدموية والعضلات اللي فيه، فبالضرورة لازم يتمرن، وخصوصا أن نمط حياتنا تغير في القرن 21، ما عاد صرنا نتحرك بشكل طبيعي، صار أغلب وقتنا جلوس ركود ومن دون تعرض للشمس، ومن هنا تأتي الأمراض وخصوصا النفسية. فلا أنا شخص راح يحافظ على بدنه ويحافظ على صحته، فما عاد راح أكل أكل مو صحي أبدا، لأني أنا ما أحب الأكل مو صحي لأنه مضر، فعلا تبدأ تشوفه مضر وتتقزز منه. وشخص لازم يروح للنادي ويتمرن ويحافظ على نشاط جسمه ودورة الدموية، لازم أتحرك، لازم أتمرن، لازم أنشط الدورة الدموية. قلبي يا رجل لازم يضخ الدم بكميات هائلة جدا، وعشان يسوي كذا لازم يتحرك ويلهث، فعشان كذا بالضرورة لازم تمرين. وفعلا تتغير هويته إلى شخص محافظ وصحي، ولما تتغير هويته ومنظوراتها الفكرية بالضرورة لازم تتغير عاداتها بالضرورة. وقال روبرت لما قالت كذا المدربة لنا في الدورة عكست الموضوع على نفسي، قلت لحظة، كيف ممكن أصير ثري وطبق عادات الثراء وسلوكيات الثراء إذا أنا بنفسي ما غيرت هويتي من شخص فقير إلى شخص ثري؟ فكان يقول اسأل نفسك سؤال، إن كنت حاط الثراء هدف، هل أنت فعلا فعلا هويتك هوية شخص ثري ولا شخص فقير ينفق ويبذر وما يبغى يطور ذكائه المالي وما يبغى يستثمر فلوسه وأي دخل يجيه يروح يرفه نفسه، وأنا أبغى أستمتع ولازم أسافر ورفح عن نفسي ولازم أروح أخذ لي كافي وكافئ نفسي ولازم أشتري لي الملابس الفلانية لأني تعبت الشهر اللي راح. هذه التصرفات يا صديقي العسل ليست تصرفات شخص ثري. الثري يفكر بطريقة جدا مختلفة، يتصرف تصرفات جدا مختلفة، هويته مختلفة. مو أكبر هم ملابس وكوب قهوة وسفرة وشنطة جديدة وساعة جديدة وخاتم وحركات، لا، الثري تفكيره وطبيعته وسلوكياته وكل شيء في حياته مختلف. يفكر كيف يتعلم، كيف يطور من ذكاء المالي، وين يستثمر إذا جت فلوس، كيف يصرفها صح، كيف يجيب فلوس أكثر، كيف يجلس مع ناس يستفيد منهم، كيف يتعلم من خبراتهم، كيف هو حتى يفشل ويرجع يتعلم من جديد ويوقف. هوية مختلفة، سلوكيات مختلفة، نتائج جدا مختلفة. فأنت يا صديقي العسل لما تحط لك هدف أيا كان هذا الهدف، هل هويتك فعلا ستقودك لهذا الهدف في نهاية المطاف؟ بالله عليك، يقدر إنسان يقول أنا شخص رياضي وهو ما يروح للجيم؟ في إنسان في الكوكب يقدر يقول أنا شخص موسيقي وهو ما يعرف يعزف آلة موسيقية واحدة؟ هل في إنسان يقدر يسمي نفسه قارئ إذا هو ما يقرأ أصلا؟ هل في إنسان يقدر يسمي نفسه متعلم وهو مو قاعد يتعلم؟ شخص متجدد متطور إذا هو مو قاعد يتطور؟ في إنسان في الدنيا يقدر يتبنى هوية دون ما يطبق سلوكياتها؟ مستحيل يا صديقي العسل، مستحيل. يقول جيمس كلير أنواع التغيير بالنسبة لهذه الطبقات نوعين، في ناس تبدأ من النتائج تغير النتائج أو تضع الأهداف ثم تنتقل لتغيير العادات ثم تنتقل لتغيير الهوية، وهذا تغيير صحيح ترى لكن الصعب ويحتاج وقت. إذا كان عندك مهارة الالتزام فعلا في نهاية المطاف راح تغير نتائجك وعاداتك وهويتك حرفيا. لما توصل لتغيير الهوية انتهى، تصبح هذه العادات اللي انت تمارسها سلوك عادي، تصير القراءة عندك شيء عادي طبيعي. لازم أقرأ كل يوم، أول ما بديت أقرأ كان الكتاب يا ساتر أخلصه في 15 يوم والقراءة جدا مملة وأغصب نفسي على القراءة، لكن بعد وقت واستمرار خلاص. فتقدر تقول أنه والله أنا في بداياتي كانت قراءتي صعبة واليوم أصبحت القراءة روتين عادي لازم أقرأ. كذلك الناس اللي تروح للجيم، إذا وصل لمرحلة تغيير الهوية بيشوف نفسه رياضي ولازم يروح للجيم وانتهى الموضوع بالضرورة. هذا النوع الأول من التغيير. النوع الثاني هو الأقوى، هو اللي تبدأ بتغيير الهوية، وشوف لما تغير الهوية كل سلوكيات الهوية هذه لازم تتبعها بالضرورة. فإذا كان على سبيل المثال هدفك أنك تغير هويتك وتصبح إنسان صحي، ترى بالضرورة كل شيء حولك في حياتك راح يتحول إلى شيء صحي. ركز معي، أكلك راح يتحول إلى صحي، شربك كذلك، راح تشرب الأشياء الصحية، تقلع عن كل المشروبات الغازية، راح تروح النادي بالضرورة، راح تقلع عن العادات السيئة، فلو كنت أنت مدخن بالضرورة راح تقلع عن التدخين لأنك إنسان صحي وقررت فعلا أنك تحافظ على هذا البدن. ما يصلح تدخن أو تشيش أو تستخدم الفيب أو الدخان الإلكتروني، ما ينفع، لأن هويتك ما تقبل بشيء هذا، وبتروح للطبيب كل 6 شهور وبتسوي فحص شامل لبدنك وبتحاول تتعافى من كثير من الأمراض وبتحسن من فيتاميناتك وبتتعرض للشمس عشان فيتامين دال وتبدأ تنام مبكر وتصحى مبكر لأن السهر يدمر كل ما هو موجود في بدنك. خلاص يا صديقي العسل، شفت شلون تغيير الهوية يغير أشياء كثيرة بالضرورة لا ومع إرادة جدا قوية بس لأن الهوية تغيرت. وعشان كذا ستيفن ريتشارد كوفي كان يقول تغيير المنظورات الفكرية أقوى أنواع التغيير. بس عشان تغير مفاهيمك وهويتك كل شيء بعد كذا راح يتغير، العادات وبالتالي النتائج. حتى أن المثال المضحك اللي ذكره روبرت تخيل في كتاب فيك كان يقول شفت الناس اللي تروح تقص المعدة عشان تنحف ركزت على أنه يخسر وزن والفعل هو قص المعدة لكن ما غيروا الهوية، وعشان كذا كثير منهم يرجع يسمن ثاني مرة. عرفت قديش الموضوع خطير؟ لا، وبعضهم ما يحتاج يقص المعدة، يقرر انه يخسر 10 كيلو مثلا وفعلا يطبق العادات ويخسر 10 كيلو فعلا، بعدين يرجع ثاني مرة ويسمن. ليه؟ لأن ما غير الهوية. واو يا المفهوم هذا، واو. فلذلك يا صديقي العسل حط لك أهداف واضحة ولها أوقات واضحة، بعدين حط النظام وخلي النظام واضح وقابل انك تحقق، تقدر تحققه، مو نظام مرهق متعب. ولازم تغير من هويتك ومنظوراتك الفكرية على أي عادة أنت تبغى تكسبها، أي عادة أنت تبغى تكسبها أو نظام تبغى تمشي عليه، غير منظوراتك الفكرية على هذا النظام، لازم تكون مقتنع فيه منطقيا مو تبغى تسويه وبس. عشان تحصل على النتيجة. الآن يا صديقي العسل من الفيديو القادم راح أعلمك كيف تكسب العادات بمنتهى السهولة حرفيا ترى، وتركات وحركات بسيطة تخليك ممكن تستمر بهذه العادات من دون أن تقطعها. سحر صدقني اللي راح نتكلم عنه في الفيديو القادم. وطلب أخير الله لا يهينك، رأيك يهمني جدا، فإذا حصلت على هذا التيشيرت عطني رأيك يا صديقي العسل في أي منصة تعجبك، إن شاء الله تكتب لي على الإيميل، ترى جدا يهمني. وبالمناسبة إذا أنت ما تحب اللون الأسود علمني وش اللون اللي أنت تحبه، ممكن نوفره في التصميم الجديد، وكل تصميم يتوفر ما راح نكرره مرتين أبد، نخليها مثل سكنات فورتنايت. إذا عجبتك هذه الجرعة عطنا لايك عليها وشاركها مع من تحب، وأتمنى لك سنة حافلة جدا بالإنجازات. انتهت جرعة الدوبامين كافيين لهذا اليوم يا صديقي العسل، إلى أن ألقاك الأسبوع القادم بجرعة أجمل وأفضل. شكرا لحسن الاستماع، وشكرا دائما على وقتك الذي لا يقدر بثمن. السلام عليكم. إذا ما رحت للحين أبغاك تشوف هذا المنظر. الله الله.